سماحة الوالد وفقه الله، وبعد فقد قامت الدولة وفقها الله بدفع إعانات على بعض المواد الغذائية، وفي هذا البلد حرسها الله من الأعداء، كثير من أعداء الدين من عمال وغيرهم، وهم يستفيدون من هذه الإعانة التي تصرف من بيت مال المسلمين، هل يحق لهم ذلك؟ أجيبونا وفقكم الله. بعض الدولة تدفع إعانات على بعض المواد الغذائية في هذا البلد، وكثير من الأعداء يستفيدون من هذه الإعانات، مع أن هذه الإعانة تصرف من مال بيت المال. إذا كانوا يستفيدون منها بغير طريق شرعي هو حرام. إذا استفاد غير الوطنيين من هذه الإعانة بالكذب أو بالتحيل أو ما غير ذلك من أنواع الكذب هذا لا يجوز. أما إذا استفادوا بطريقة شرعية بطريقة يعني أقرتها الدولة لما تراه من مصلحة هذا لا بأس به. أما يستفيدوا من مساعدات الدولة بالطرق الموجهة بالطرق الخبيثة بالطرق الكذب والحيل هذا لا يجوز، ولا يجوز إعانتهم على هذا الشيء، ولا يعينهم شريك لهم في الإثم.